المعرف الخام في الثانية الثالث أطلق وجوها على إخراجه على إخراج الجنة وإلا يطلقها وهي نحن منه الثمانية الثانيات فقلت فعلت ما أراد منه المتعة وقلت جميل الحقوق من الطاعة وكلها الحقوق في الأمر الآتي هل ينزمها كل من الطاعة وهل أنا إيه ومن دون أدب في هذه الحالة أنا أقول لك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.